بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الدرس الخامس بعد المئتين في سيرته صلى الله عليه وسلم. أما جعفر بن أبي طالب فهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم ومن السابقين الأولين إلى الإسلام، وأوذي كما أوذي بقية الصحابة، مع أن والده أبو طالب شيخ الوادي وسيد الوادي، لكنه أوذي في الله كما أوذي بقية الصحابة. وهذا دين الله، يبتلى فيه الغني والفقير والعزيز والذليل والعربي والأعجمي. فقد أوذي وهو من سادات بني هاشم، وكان أكبر من علي رضي الله عنه بعشر سنين، وأخوه عقيل أكبر منه بعشر سنوات. هاجر مع زوجته أسماء بنت عبيس إلى الحبشة، وبقي فيها هذه السنوات الطوال منذ أوذي المؤمنون في مكة حتى العام السابع من الهجرة. فركب البحر مع من معه من المؤمنين، وقدر الله أن يلتقي بهم الأشعريون أهل أبي موسى وجماعته، فوصلوا إلى المدينة وقد فتح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر. فلما رآه فرح كثيرا حتى قال بعد أن سعى إليه فقبل رأسه صلوات الله وسلامه عليه، قال: والله لا أدري بأيهما أنا أشد فرحا، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر. كان لجعفر أو رزق جعفر رضي الله عنه بثلاثة أولاد، وكانوا صغارا جميعا حينما خرج إلى مؤتة: عبد الله وعون ومحمد. خرج أيها الإخوة ولم يكن له إلا مدة يسيرة منذ أن جاء من الحبشة، وسرت من سفر مضن إلى سفر أضنى لأن طريق الراحة التعب. فإنه لم يقل: قد تعبت وبذلت وصبرت وتغربت فآن لي أن أرتاح، بل كان في أول هذا الجيش الماضي والذاهب إلى بلاد الشام. لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل الجيش جعل زيدا أميرا، فقال له جعفر: والله يا رسول الله كما سلف معنا ما كنت أعلم أظن أن تقدم علي أحدا في هذا. فقال: يا جعفر امضي فإنك لا تدري أين الخير. فقاتل رضي الله عنه وكان من الشهداء الأبرار الصادقين. وحزن النبي صلى الله عليه وسلم لمقتله ومقتل زيد وعبد الله بن رواحة، ثم مضى وقال: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد جاءهم ما يشغلهم. وقال: أتوني بأبناء أخي. فجاء، يقول عبد الله بن جعفر، جاءوا بنا إليه ونحن أفراخ صغار كالأفراخ. فلما رآنا دمعت عيناه، فولولت أمي أسماء بنت عميس، زوجها ذهب، فقال لها: أتخشين عليهم الفاقة وأنا وليهم في الدنيا والآخرة؟ ثم قال لعبد الله: يا عبد الله، إن الله قد أبدل أباك بيديه جناحين يطير بهما في الجنة حيث يشاء. ثم قال: أما عبد الله فأشبه خلقي وخلقي، وأما محمد فأشبه بعمنا أبي طالب. عبد الله بن رواحة الخزرجي من الذين بايعوا في العقبة السابقين الأولين، وشهد بدرا وجميع المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أول أمير من الأنصار يجعله النبي صلى الله عليه وسلم أميرا على الجيش. وكان شديد الحب للنبي صلى الله عليه وسلم وأحد الشعراء المنافحين عنه، وقد سبق معنا في فتح مكة حين كان يلقي بالشعر أمام النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: خلوا بني الكفار عن سبيله. وكان رضي الله عنه وأرضاه لا يقدم على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم شيئا، حتى جاء معنا أنه لما خرج الجيش بقي ليصلي أو ليجمع يصلي الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم. وجاءت قصة له ذكرها أهل السير وإسنادها ضعيف لا يصح، أنه واقع جارية له فرأته امرأته فأنكر ذلك، فقالت: إن كنت صادقا فقرأ شيئا من القرآن. فقال لها: شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين، وتحمله ملائكة كرام، ملائكة الإله مسومين. فقالت: لا إله إلا الله. صدقتك بكلام الله وكذبت بصري. وجاء أنه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فضحك من فعله ذلك. وهذا كما أسلفت جاء بإسناد ضعيف. قاتل رضي الله عنه حتى قتل فرفع مع أصحابه شهيدا رضي الله عنهم وأرضاهم، الأئمة الأبرار الرعيل الأول الذين كانوا سببا فيما نحن فيه بعد الله سبحانه وتعالى، حينما تركوا الأهل والمال والدنيا لينشروا دعوة الإسلام التي جاء بها نبينا صلى الله عليه وسلم. نقف على هذا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم.